بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 50 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وقرأنا شيئا مما كتبه الإمام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمة الله عليه، وقال في بداية كلامي: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ يعني هم متفقون على أنه الأولى والأفضل وأنه الخليفة الذي أجمعت الأمة عليه، إنما خلافهم كان هل كانت خلافته بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافته، أو اختاره أهل الحل والعقد بالإجماع؟ ثم قال: تذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بل بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. وبينت في اللقاء الماضي أنه لا عبرة بموافقة بعض أهل السنة لبعض أهل البدع، لأن بعض الناس يظنون أنه من قال بقول قال به بعض أهل البدع يعد القول مرذولا. هذا خطأ جسيم، وإنما هل قال به أهل السنة أم لا؟ فمن الممكن أن يوافق المبتدعة أهل السنة في بعض الأمور، واضح أم لا؟ من الممكن. ولذلك قال: وذهب جماعة من أهل الحديث. أهل الحديث هؤلاء أهل سنة أم ماذا؟ أهل سنة بالطبع، أهل الحديث. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، ثم ذكر الأدلة على ذلك. قال: والدليل على إثباتها بالنص أخبار، وذكر هذه الأخبار. ثم وقفنا عند الخبر الذي قال فيه المؤلف: وروى أبو داود أيضا عن سمرة ابن جندب. حاولوا تجيبوا النص بقى علشان ايه تتابعوني في القراءة. وروى أبو داود، طبعا الكلام ده موجود عندي في نسخة مطبوعة الرسالة صفحة 716 المجلد الثاني لمن معه هذه النسخة. وروى أبو داود أيضا عن سمرة ابن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت، يعني في المنام، كأن دلوا دلي من السماء. الدلو هو دلو، مش كده اللي بيقال عليه بالعامية الجردل، رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. والعراقي جمع عرقوة، والعرقوة هي الدلو. خدوا بالك، جمع عرقوة، والعرقوة للدلو هو الخشب المعروضة على فم الدلو، وهما عرقوتان، يعني المثنى عرقوتان، عرقوة، يبقى المثنى عرقوتان، الجمع عراقي، وهي الخشبة التي تكون كالصليب. وهذه بتوع يعني هذه تجدونها أين؟ الجماعة بتوع المعمار الذين يعملون في المعمار وفي الأرافة وما شاكل ذلك، تجد جايبين صفايح، الصفايح بتاعة السمنة أو الزيت، ويجعل عليها صليب خشب علشان بيدقها من أربع أجناب، مش كده؟ بحيث تبقى يستطيع إنه إيه؟ يشيلها، ويقدر العامل يرفعها وهكذا. يعني بنقول لكم برضو على الاشياء اللي موجودة يعني. نعم. فهذه كانت موجودة قديما، توضع ثم تربط بالحبس ثم تلقى في البئس ثم يجذب. فطبعا لما بتبقى على هيئة صليب بتبقى امكن، بعكس لما تبقى خشبة واحدة مستطيلة، من الممكن ان يحدث ايه؟ ان الدلو يحدث فيه حالة انبعاج يتفعص، مش كده؟ لك لو شلت ومليت المية بسكر وجيت ترفع، لو هي معمولة بجنب واحد يحدث ايه؟ تقوص منك، ولو قوصت ما تشيلش المية كاملة لانها ايه؟ هتنبعج هكذا، واضح؟ تطول كده منك، فهذا يجعلها ايه؟ مش هتشيل المية بقوة. لكن لما تجعل على هيئة صليب يبقى انت جعلتها متمكنة، فمسكت من الجوانب في الصفيحة الاربعة. يقول رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. ويقال لمن شرب شرب حتى امتلأ البطن، كأن الأضلاع انتفخت، الأضلاع تمكنت وأخذت حقها من الماء، فيقال تضلع، يعني امتلأت ايه؟ امتلأ ما بين الاضلاع، لان الاضلاع القفص الصدري، اضلاع الانسان القفص الصدري، فتجد الانسان كأن الايه؟ يعني الشرب والبطن انتفخت، فخد حقه من ايه؟ من الماء. فطبعا عمر ابو بكر الصديق شرب شربا ضعيفا، لان الفترة التي مكثات في الخلافة يعني ما تجاوزت سنتين الا قليلة. اما عمر فالله سبحانه وتعالى انعم عليه باطالة زمن الخلافة حتى تجاوزت العشر سنوات. قال فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، مكث 12 عاما، مش كده؟ فشرب حتى تضلع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه، يعني جذبت منه وأخذت منه، فانتشطت منه، فانطبخ عليه منها شيء، انطبخ عليه منها شيء، فانتشطت منه بمعنى جذبت. قال الخطابي انتشاط الدلو اضطرابها حتى ينطبح ماؤها، حدث جذب، فبكذا انت نتيجة انها ايه؟ ترتشط عليه، واخدين بالكم؟ وهذا يدل على الفتن التي حدثت في زمان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء علي فاخذ بعراقيها فانتشطت منه فانطبح عليه منها شيء، يعني انطبح عليه الماء، يعني اصابه رذاذ الماء وترش عليه من الماء. ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن الجرمي فيه جهالة، ومن طريقه أيضا أخرجه الإمام أحمد، يعني الحديث سنده ضعيف. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا الحديث حسن يشهد لما قبله بحديثين كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قال سفينة فيما زاده الترمذي في سننه: أمسك خلافة أبي بكر الصديق سنتين، يعني خلافة أبي بكر الصديق كانت سنتين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. اجمع كده 2 و10 12 و12 24 و6 سنين، يعني 30. لكن لو انت جيت تحسبهم هتجد ان هم ناقصين 6 اشهر. 6 اشهر دول مكثهم الحسن بن علي في الخلافة، ثم بايع لمعاوية ابن ابي سفيان. فخلافة النبوة كام؟ 30. الخلافة 30، ثم بعد ذلك ملك عام، واضح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذين يقولون الخلافة العباسية والخلافة الأموية وخلافة كذا، كل هذه من باب التوسع. لكن خلافة لا، ما فيش خلافة، كله ملك عبود، ما تضحكوش على نفسكم. من بعد عصر الخلافة الراشدة بقى ملك عبد، لكن في بعض الملوك الذين كانت صفاتهم صفات عدل. وطبعا لن نجد ملكا في عدل من معاوية بن أبي سفيان، خد بالك، لأن للأسف بعض الجهلة لما يتكلموا لك عمر بن عبد العزيز، لا، عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لم يكن خليفة راشدا، وإنما الخلفاء، وكان ملكا عادلا، كان ملكا ويسعى إلى أن يسير بسيرة الخلفاء الأربعة، يسعى إلى هذا. ولكن اللي شهر عمر بن عبد العزيز أنه جاء قبله ملوك حدث منهم ظلم، وجاء من بعده ملوك حدث منهم ظلم، فأصبح عمر بن عبد العزيز لؤلؤة في زمن الخلافة أو في زمن المملكة المروانية. واضح الكلام ولا لا؟ لكن معاوية بن أبي سفيان، لأن طبعا مقاتلته لعلي بن أبي طالب والفتنة التي حدثت أثرت في نفس كثير من المسلمين، وأخذ كثير من المسلمين من جهال المسلمين بالطبع، أخذوا منه موقفا، لأن الجهل هو الذي تحكم في الناس، لأن هذا الرجل حارب علي بن أبي طالب، فبقت المسألة أخذوها من هذا الممحى، وظنوا أنه هو الذي ألغى الخلافة وجعل الملك عرضا وما شاكل ذلك. ولكن هناك أسباب حتى في اختيار يزيد ابن معاوية، كان هذا الاختيار مبني على اجتهاد، لم يكن القصد منه أن يجعل الخلافة والإمامة في عقبه، هو أكبر من هذا، ولم يكن الرجل حريصا على الدنيا كما يصور البعض، لم يكن معاوية هكذا. ولكن لأن معاوية جاء في عقب الخلافة الراشدة، فلما يقاس بمن قبله بالطبع ستكون النتيجة لصالح من؟ لصالح من قبله الأربعة العظماء. فحينئذ هيكون معاوية من الممكن أن يظلم. ليه؟ لأنك بتقيسه بالأربعة السابقين، وهؤلاء ليس في الدنيا مثيلا لهم. وفي بعض الأربعة هؤلاء أعظم الرجال بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يكون هؤلاء هم الحكام والخلفاء الأربعة، أي حد هيجي بعدهم هيكون موقفه إيه؟ لو قارنا بينه وبينه سيظلم، لن تكون النتيجة في صالحه. لكن بعد ذلك حينما يأتي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو من هو رجل قامة في التاريخ، لكن حينما نقيسه بمعاوية، أين هو من معاوية؟ أين هو من معاوية؟ أين هو من صحبة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح المسألة، ليس له، يعني ليس مثيلا له، لا في العدل ولا في الدين ولا في شيء من، لا يقاس به أصلا، لأن معاوية كان صحابين. يكفي، لابد أنكم تصححوا معتقداتكم، لأن كثيرا من الناس أخذوا معتقداتهم من المنابر، أخذوها من الصحف، أخذوها من التمثيليات والأفلام، فالمعتقدات لا تؤخذ من هؤلاء، المعتقدات تؤخذ من الكتاب والسنة، وتؤخذ من كتب الاعتقاد الصحيحة. واضح الأمر، علشان تبقوا عارفين تضعوا للصحابة ها. وذلك لما سئل أحد السلف من الأئمة العظماء عن عدل عمر بن عبد العزيز، فرد قائلا: ولو شاهدتم عدل معاوية ماذا كنتم تقولون؟ هم لو شفتوا بقى عدل معاوية لما يتكلم عن الخلفاء الأربعة، لأن هؤلاء الأمر منتهي بالنسبة لهم، لكن هو أراد أن يبين أمرا أساء الظن فيه كثير من الناس نظرا للصراع على السلطة ومشاكل ذلك. أصبح كثير من الناس ينظرون إلى معاوية نظرة سيئة، وينظرون إلى دولة بني مروان نظرة سيئة، فأراد أن يضع الأمر في نصابه ليبين أن قيمة معاوية في التاريخ كانت قيمة عظيمة رضي الله عنه. قال واحتج من قال لم يستخلف. ما سبق كانت أدلة مين؟ الذين قالوا بالنص أو بالإشارة، النص الجلي أو النص الإشاري. واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأسوس عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف، يعني أستخلف من بعدي وأجعل خليفة من بعدي وأسميه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل هو استخلف أبا بكر أم لا؟ هذا ما أتينا بالأدلة عليه. فمنهم من فهم أن هناك نصوص جلية، ومنهم من فهم أنها نصوص تشير إلى خلافة أبي بكر الصديق، واضح. ولكن أبو بكر نص على عمر صراحة، أبو بكر نص على من؟ نص على من؟ على عمر ابن الخطاب صراحة، وجعله الخليفة من بعد، واضح. خدوا بالكم ان ده يكون اصل عندنا من اصول الاستخلاف، ان الخليفة او الامام يجوز ان يستخلف ولاية العهد موجودة في الشرع بدليل، بس طبعا لابد ان يتقي الحاكم ربه سبحانه، ان لم يتقي الله بامر اخر، لكن الحاكم من حقه شرعا ان يستخلف من بعده، وان يوصي وان يختار، لانه من ادرى الناس بمن يتولى الحكم، لانه اعلم من سائر الناس. يعني هل انا اعلم من يستطيع ان يدير هذه الدولة مصر مثلا على سبيل المثال في هذه الايام؟ هل انا امكانياتي دي استطيع ان اختار رجلا لحمل الامانة؟ لا طبعا، لا طبعا. ولذلك الذي يحدث هذا في صناديق الانتخابات والكلام ده كله كلام لا قيمة له على الاطلاق. يعني تسأل الناس وتقول لهم تختاروا من رئيس ليكم، تعرف ايه وتعرف امكانيات الناس ازاي وتقيس الناس ازاي؟ انا قيس الناس بناء على ايه؟ انا امكانياتي انا الشخصية استطيع انا ان اقول فلان يصلح لادارة شؤون البلاد وفلان افضل من فلان؟ وانا اعرف الناس دي جربتها فين قبل كده، وهل انا اعرف ايه اللي مصر محتاجاه في الظروف اللي احنا فيها من الناحية الخارجية ومن الناحية الداخلية ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية الامور الامنية والامور العسكرية والموقف السياسي والمعاهدات بين الدول، وهل مصر تستطيع ان تلغي بعض المعاهدات او تعمل ايه؟ وقضية مياه النيل هيعمل في مين يستطيع ان يحل هذه المشكلة؟ وكيف سيتعامل مع ملف النيل؟ وكيف سيتعامل مع اثيوبيا هذه التي احاطت بها بعض الدول كاسرائيل وغيرها لضرب مصر وتركيع مصر؟ كل الامور دي كلها وغيرها وغيرها واشياء لا تخطر لي انا على بال. ازاي انا استطيع اختار السيسي ولا اختار حمدين صباحي ولا اختار واحد يطلع الشيخ وليد يرشح نفسه ولا يطلع مش عارف مين يرشح نفسه؟ ايه وكل واحد يجد في نفسه يقولك انا احل انا لا. انت ايه يا عم الحاج اللي جيها يا فيه ايه لعب عيالي؟ احنا شفنا المرة اللي فاتت بس، لان المرة دي مفيش عندنا الوقت مجلس الشعب، خلي بالك، لان ما عندناش مجلس. لو عندنا مجلس الشعب الدستور بيقول ايه؟ نديكم درس في السياسة اهو. لو عندنا مجلس الشعب دلوقتي طبقا للدستور اي حزب ليه عضو كرسي في البرلمان من حقه ان هو يرشح واحد. ولذلك الفترة اللي فاتت كانت ملوخية ولا سلطة، كان كم واحد مترشح؟ عدد كبير. لكن لما قالوا 25,000 بس كله كش، محدش عرف يجيب 25,000، مش كده ولا لا؟ مين يجيب 25,000 توكيل؟ محدش عرف غير هما اتنين، واخدين بالكم ولا لا؟ الناس مش معروفة. واذا طلعت مش عارف واحدة رشحت نفسها ودخلوا في التلفزيون وستات ورجالة وفلان، وفي الاخر معرفش يجيب ولا 5 توكيلات. واخدين بالكم اللي بنقصده؟ يعني القصد من هذه القضية ايه؟ ان قضية اختيار إمام او حاكم المفروض ده مش لعامة الناس، مش معناه ان احنا بنقلل من شأنكم، لا، لكن عاوزين كل استاذ من مثل مصر يقول ادي العيش لخبازه، وذاك القضايا دي لا يقوم بها الا اهل الحل والعقد، ده شريعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن علشان اجي اقول الاصوات الانتخابية وراح واحد يروح يشتري، واحد يبيع صوته بخمسين جنيه، واللي بيع صوته بكيلو سكر وكيلو زيت، واللي بيع صوته بكيلو لحمة، الناس بتبيع اصواتها يقول لك يا عم انت هتقل، والناس الكبيرة الثقيلة بتبيع اصواتها بس باساليب اخرى. ما الديمقراطية تبيع اصوات، خلي بالك، يجي واحد يقول له ها طب انت هتديني ايه، يقول له انت وراك كم صوت، يقول له انا اقدر اجيب لك كم الف صوت بس عايز كرسي في الوزارة. وده اللي بيحدث، كل خلي بالكم الديمقراطيات في العالم بنفس الاسلوب تقسيم اضر. اسألك سؤال، ولما يجي دلوقتي بعض مرشحين الرئاسة يروح يقابل مش عارف رئيس الدعوة السلفية ولا بيقول لك اديني اصوات قد ايه، يقول له طب بكام، طبعا مش هياخد كيلو سكر ولا ياخد كيلو لحمة، لا ده عايز حاجة تانية، عايز كرسي في الوزارة. واخدين بالكم هي دي القضية، بتبقى تقسيم، هتديني ايه وانا اقف وراك. ممكن جماعة انصار السنة تقول طب حل لنا مشكلة المساجد، تحل لي مشكلة المساجد ومشكلة مش عارف الفلوس الخارج اللي بتيجي والقصة دي كلها، طيب خلاص احنا نقول لبتوع انصار السنة روحوا رشحوا المرشح الفلاني صفقات. يبقى القضية كلها مبنية على ايه؟ على صفقات. هي دي، يبقى كل واحد بيبيع، بس كل واحد كل برغوت على قد دمه، ففي دمه 50 جنيه يقول لك هي الطبيعة عندنا 50 جنيه او فرخة او كيلو لحمة، في انسان تاني المسألة لا انا ورايا اصوات كتيرة. الكلام ده مش في مصر بس، في امريكا كده، ولذلك القضية هناك شركات رؤوس اموال ضخمة هي اللي بتتحكم في قضايا الكراسي والرئاسة ومشاكل زي. الاسلام بقى بعدنا عن الرشوة وعن كل الكلام ده كله، وجعل الامر في ايد مين؟ اهل الحل والعقد. وده في الصراعات على الكراسي، في الصراعات على السلطة، ولو في صراع يبقى فوق الشعب بيشتغل وملوش علاقة بكل القصص دي كلها، لان لو دخل لازم الشعب يشارك وكل الناس تشارك، 90 مليون يشاركوا، اشتغلنا كلنا سياسة الفترة اللي فاتت البلد وقعت، مش كده ولا لا؟ لما كلنا اشتغلنا سياسة البلد وقعت، لان فعلا كل الشباب الجامعة اشتغل في السياسة والعمال اشتغلوا في السياسة وخطباء الجمعة بيشتغلوا في السياسة والمش كله كله كله، والنسوان بقت بتشتغل في السياسة، كله بقى بيشتغل في السياسة، اخرتها ايه؟ خربت البلد. شوف رصيد الدولة انخفض قد ايه، والدولار بقى سعره ايه، والجنيه بقى ايه. المفروض كل سنة الدكتور شغال دكتور، المهندس شغال مهندس، الفلاح شغال فلاح، العامل شغال، كل واحد يشوف شغله، بس الطالب يشوف شغله. والا دلوقتي بقى دي قصه كلها زي ما انتم شايفين، الطلبه بتضرب بمولوتوف وبتضرب بكذا وبيتقتلوا، مفيش دراسه، البلد بتقع. لو استمرت البلد 7 سنين كده خلاص انتهت مصر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الصواب المنهج الصحيح دين الله عز وجل، هذه الديمقراطية ادخلوها علينا والله لإفسادنا، والله ادخلوها علينا لإفسادنا، لكن الصواب ان يكون في اهل حل وعقد في الدولة، اهل شوكة وسلطان، ويستعينوا بالخبرات، هؤلاء هم اولو الامر في البلد، اما الناس فيكونون خلاص انت مسؤول عن هذا الامر واحنا مسؤولين عنه، انا مسؤول عن التدريس، مسؤول عن العمل، مسؤول عن العمل في المصنع، في الحقل، في التجارة، في كذا في كذا، كل واحد له قدره ويشتغل من خلاله. لكن كلنا بقينا بتوع سياسه، ربنا يسلم ويحفظ هذه البلد وسائر بلاد المسلمين. قال واحتج من قال لم يستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني ابا بكر الصديق، لانه استخلف هو اللي اختاره عمر، يعني اذا كان اهل الحل والعقد بيختاروا، ما هو المفروض رئيس اهل الحل والعقد رئيس الدولة، مش كده ولا لا؟ ما رئيس الدولة رئيس اهل الحل والعقد لما يختار هو، مش كده؟ وطبعا هيستشير، والمفروض ونسعى الى ان يكون اميرنا ورئيس دولتنا، وندعو له ان يكون انسان اهل تقوى واهل خير ويقرب منه الصالحين، فلو قرب منه الصالحين هؤلاء يرشدوه وينصحوه ويكونوا امناء في النصح. قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز علق في هذا الموضع تعليقا أحب أن أذكره لكم في تلخيص، بيقول رحمة الله عليه: ولا منافاة عند أهل السنة بين هذه الأقوال الثلاثة، لا منافاة بين الأقوال التي تقول إنه يعني انت فاكر دلوقتي ان في خلاف بين العلماء، منهم من يقول انه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والاخرون يقولون لا ده كان بالاختيار. بشوف الشيخ ابن باز قال ايه، ولا منافاة عند اهل السنة فانها يعني خلافة الصديق بالنص وبالاتفاق جميعا، لا منافاة بين هذا وهذا، فانها بالنص الجلي عند قوم وبالخفي عند اخرين وبالاشارة والاختيار، فقد اشار الى هذا واوصى بما يدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اشار، النصوص اللي فاتت فيها اشارة وفيها وصية باشياء تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيختار للخلافة من بعده. قال لكن ليس هناك النص القطعي الذي وجه فيه صلى الله عليه وسلم الى المؤمنين بان استخلفت عليكم فلانا، لن تجد هذا النص اللي هو ايه بيقولون انا استخلفت عليكم من بعد ابا بكر الصديق، هل هذا حدث؟ لا، ده مفيش النص القطعي، ولكن فيه الدلائل الكثيرة، الدلائل الكثيرة دالة على انه مقدمهم، على انه مقدمهم عليه رضوان الله وافضلهم، وانه اولى الناس بهذه المسألة، الادلة بتقول كده. ثم الاختيار، فقد اختاره المؤمنون واجتمعوا له وبايعوه فتم له الامر بهذا وهذا بالامرين جميعا، اللهم ارض عنه. ثم قال فالاختيار يكون بالنص ويكون بالصفات الحميدة ويكون لاسباب اخرى، فالاختيار استند الى هذه الامور الكثيرة والفضل العظيم والسابقة العظيمة، فالاختيار لا يكون عبثا بل يكون له اسباب. يعني معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اشار اشارات كثيرة، ولذلك قالوا رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرضاه لدنيانا، والرسول عليه الصلاة والسلام في النصوص التي تحدث فيها وبين ان الذي سال الخلافة من بعدي كما قد اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر، لما قال هذا صرح بهذا تصريح انسان يخبر بشيء هو راضي عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ ان هو راضي عن هذا الاختيار، والا كان حذر وقال لا تقتدوا باللذين من بعدي، لكن يقول اقتدوا باللذين من بعدي لاعلم الناس ان اللذين من بعده من؟ ابو بكر وعمر، ثم هو يقول اقتدوا بهما، فدل على رضائه عنهما ام لا؟ واضح. قال وما روي عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، السيدة عائشة روي عنها انها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفا لو استخلف. هذا الحديث في صحيح الامام مسلم، المؤلف لم يذكره كاملا لكنه اخرجه مسلم من طريق ابن ابي مليكة قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت ابو بكر، فقيل لا ثم من بعد ابي بكر، قالت عمر، ثم قيل لا من بعد عمر، قالت ابو عبيدة ابن الجراح، ثم انتهت الى هذا. طبعا هذا اجتهاد منها، مش كده ولا لا؟ يعني هذا اجتهاد منها، لكنها بدأت بمن؟ بأبي بكر وعمر، لأن هذين اللذين نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صراحة حينما قال إيه؟ اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، لكنها أخطأت الاجتهاد حينما قالت أن الثالث من؟ أبو عبيدة بن الجراح، مع أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في سقيف الدم ساعدة قال للأنصار وللمهاجرين الحاضرين إني أرضى لكم أحد الرجلين، من؟ عمر وأبو عبيدة بن الجراح، لأنه أمين الأمة، أمين الأمة، مع أن عثمان أفضل منه وعلي أفضل منه، لكنه أحد العشرة المبشرين بالجنة لأنه أمين الأمة. هم أبو بكر الصديق قال أختار لكم أحد الرجلين، عمر أو أبا عبيدة، فقال له عمر لا بل أنت أفضلنا وسيدنا وأولانا، هلما نبايعك كما سيجيء ان شاء الله تعالى في نص سقيفة بني ساعدة. تقول ذكرنا كلام السيدة عائشة. قال المؤلف والظاهر والله اعلم ان المراد انه لم يستخلف بعهد مكتوب، لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بعهد، يعني القول السيدة عائشة لما سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف فدل ذلك على انه لم يستخلف. وكذلك في قول عمر ابن الخطاب والا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني. كيف يجوز هذا مع ما سبق من نصوص تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى انه هو الخليفة من بعده؟ فقال المؤلف رحمة الله عليه: والظاهر والله اعلم ان المراد انه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر. يبقى يقصد أنه لو كان مستخلفا بعهد مكتوب لكان أبا بكر، لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم ترك كما سيجيء في الحديث. بل قد أراد كتابته، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عهدا مكتوبا ثم تركه، وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. فحينما قال هذا يعني يعبد الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى عهد مكتوب، ده المسلمون لن يوافقوا على إمام لهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مين؟ إلا أبو بكر الصديق، وهذا أمر يرضاه الله. يعبد الله والمسلمون إلا أبا بكر، لأن الأمة لم تكن قد تغيرت. يعني تخيل لو كانت الأمة كأمة المسلمين في هذا الزمان، هل كانت اختارت أبا بكر الصديق؟ لا طبعا، ما ينفعش أبو بكر الصديق. وانتوا فاكرين ابو بكر لو موجود في زماننا هذا كان الناس اختاروا ابو بكر الصديق؟ يقول لك يا عم ابو بكر ايه وعمر ايه، نحبهم اه نتعلم منهم، لكن ما ينفعش يحكمونا، مش عشان هم ليسوا صالحين لحكم البلاد، لا، الناس يريدون واحد يكون ميسر عليهم الحياه شويه، يجي لهم عمر ولا يجي لهم ابو بكر، لا مش عايزين الحياه تبقى ناشفه، هم عاوزين الحياه تبقى فيها معاصي وفيها افلام وفيها تلفزيونات وفيها كذا وفيها، واخدين بالكم ولا لا؟ فمش هينفع ابو بكر ولا ينفع عمر، هيشددوا عليهم. ولذلك ابو بكر ياتي الجيل، الجيل ده فيه مين المحكومون؟ عمر وعثمان وعلي وبقيه العشر المبشرين بالجنه واهل بيعه الرضوان واهل بدر، مش كده ولا ايه؟ ولذلك الحاكم مرايه لزمانه ولاهل عصره. ولذلك لما شابت الامه خلطت شيب لها كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. ولذلك جالها مين؟ بنو أمية، وجالهم الحجاج بن يوسف الثقفي، مش كده ولا لا؟ لكن لما تكون الأمة كما في عهد الصديق يبقى الصديق هو الإمام، في عهد عمر يأتي عمر، الناس عهد عثمان علي، بعد كده حدث الخلاف في عهد علي بن أبي طالب فجاء الملك معاوية بن أبي سفيان ملك، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك يأتي بنو أمية، لأن الأمة كانت يعني ربنا يسلم، نسأل الله السلام. فيقول: فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك، أخبر أنه هيكون الخليفة من بعده إخبار راض بذلك، راضي عن هذا كما قال: اقتدوا بالذين من بعدي حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا. ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه، الأمر مش محتاج كتابة، أعلمه الله أن المسلمين سيجتمعون على أبي بكر، فترك الكتابة اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض او قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم ان الله يختار والمؤمنون من خلافة ابي بكر. طبعا ولم يذكر الحديث، وانما المحقق عندما ذكره في الحاشية نقرأ الحديث، واضح الحديث في الصحيحين نقرأه ان شاء الله، اللي هو حينما هم الرسول عليه الصلاة والسلام بان يكتب كتابا وعهدا لابي بكر، ولكنه كان متعبا صلى الله عليه وسلم وكان المرض قد غلبه، فأشار عمر بن الخطاب ألا يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، وحدث يعني اضطراب في المجلس ورفع صوت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم جميعا من غرفته. أخرج البخاري ومسلم من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، حضر يعني ايه؟ يعني حضرته الوفاة. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم وفي رواية ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع. فعمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم متعبا جدا فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. طبعا عمر نظر الى الامر نظرة مصلحة، الرسول صلى الله عليه وسلم متعب، هو الرسول عليه الصلاة والسلام لو كتب هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي سيكتبه سيأتي بأمور جديدة، الرسول عليه الصلاة والسلام ختم الوحي والقرآن عندنا وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشارحة والمبينة للقرآن، فنحن في حاجة إلى أن نتعب الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوم بكتابة عهد الآن. فقال حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثروا اللغط والصوت المرتفع والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. بالطبع لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مكلفا بتبليغ هذا الكتاب وبكتابته لما امتنع، ارتفعت الاصوات ما ارتفعتش الاصوات، اتخانقوا مع بعض، لابد ان يكتبوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يبلغ، بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، فسيبلغ حتما. لكنه حينما يقول قوموا عني ثم بعد ذلك يتأخر موته صلى الله عليه وسلم ولا يكتب شيئا ولا يتكلم في هذا الامر مرة اخرى، معنى ذلك انه كما قال عمر حسبنا كتاب الله. واضح الكلام ولا لا؟ فقال فكان ابن عباس يقول ان الرضية كل الرضية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. واخرجه البخاري ايضا اركان متعددة يعني في عدة مواضع وفي بعضها ومسلم ان ذلك كان يوم الخميس. قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الاول في شرح الحديث في المجلد الاول، قال القرطبي وكان حق المأمور ان يبادر للامتثال، يعني كان الواجب على هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يبادروا للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة انه ليس على الوجوب وانه من باب الارشاد الى الاصلح، والا لو كان على الوجوب وفهم عمر ذلك ما كان يجوز لعمر ولا لغير عمر ان يمتنع عن تنفيذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم مفيش حاجة بتعدي عند العلماء بدون دراسة وبدون بحث، يعني هذه الروايات لابد من تمحيصها ولابد من بحثها. فقال وكان يعني القاعدة حق المأمور أن يبادر للامتثال، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر ونحن ننفذ، طب لماذا امتنع عمر؟ قال لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة من الموجودين يعني أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، ولكن وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، وده اللي قال ابن عباس لما قال الرضية كل الرضية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب كتابا، إذا الصحابة اختلفوا في هذا. قال وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمن من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام أما طردهم وقال قوموا عني، دل على أن أمره الأول كان على الاختيار. يبقى وافق مذهب مين؟ عمر. واضح الكلام ولا لا؟ قال ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اياما ولم يعاود امرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم. واضح الكلام؟ لو كان واجبا لم يتركه صلى الله عليه وسلم لاختلافهم، لانه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الامور ما لم يجزم بالامر، فاذا اعتزم امتثلوا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراجعه الصحابة احيانا. واضح؟ ولكنه اذا عزم على الامر يمتثل. قال الحافظ واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان اراد ان يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الخلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسماء الخلفاء بعدهم حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة. ويؤيده يؤيد كلام سفيان أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضي وهو عند عائشة: دعي لي ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يبقى قضية الكتاب كانت بتلح عليه صلى الله عليه وسلم علشان يكتب كتابا لا يختلفوا فيه، ليس في الشرع ولا في الدين، وإنما في إيه؟ في أمور السياسة، حتى لا يختلف من الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالا لعائشة، فعائشة امتنعت عن هذا الأمر وخشيت، لأنها ما كانت ترضى بهذا الأمر. ثم بعد ذلك يحدث من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن الله قد قضى أمرا سبحانه وتعالى أن يحدث ما حدث من الشيعة والاختلاف وما شاكل ذلك. نعم. يقول: وللمصنف أي البخاري معناه معنى الحديث، ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر، القول الأول لقول عمر: حسبنا كتاب الله، أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراد. يعني الحافظ ابن حجر يريد أن يقول إن الأمر ما كانش كتابة الأسماء، أسماء الخلفاء، ولكن الأمر لرفع الخلاف في الأحكام وما شاكل ذلك، ويستدل بأن عمر قال إيه: حسبنا كتاب الله، ويقول إن هذا القول يعم القول الثاني، والله أعلم. ونعود إلى ما كنا بصدد في قراءة كتاب شرح الطحاوي. قال المؤلف رحمة الله عليه: فلو كان التعيين تعيين الخليفة يعني مما يشتبه على الأمة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما بلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن الأمة ستختلف في أبي بكر لدلهم على الخليفة حتى لا يختلفوا، لكنه علم كما قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفعلا هو حدث خلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة أبدا، يعني المسألة كلمات قيلت في سقيف الدنيا ساعدة وحسم الأمر فورا، حسم الأمر تماما. يعني كان يخشى سعد بن عبادة والخزرج، كانوا يخافون، حتى إن بعضهم قال مقولة قال: نخشى، قالوا هذا لعمر ولأبي بكر، نخشى أن يتولى الأمر فينا بعد رجال ممن قتل الأنصار آباءهم وإخوانهم. واخدين بالكم؟ يعني يخشون من أن يتولى الأمر من المهاجرين من قتل الأنصار في الغزوات آباءهم إخوانهم، فمن الممكن أن تتدخل الإيه؟ العصبية الأسرية في هذا الأمر أو القبلية فينكلوا بالأنصار. ولذلك قالوا: منا أمير ومنكم أمير، كانوا يخشون هذه القضية. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حسبها أبو بكر الصديق حينما قال: إن العرب لا يعرفون هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، أنتم الوزراء ونحن الأمراء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، انتهى الأمر. واخدين بالكم ولا لا؟ والله عز وجل قال في سورة الحشر حينما تكلم عن المهاجرين والأنصار، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، قال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. والله وصف الصادقين من؟ المهاجرين في سورة الحشر: أولئك هم الصادقون. مش كده؟ فاستدل استدلالات عجيبة من آيات القرآن الكريم أبو بكر الصديق في سقيف بني ساعدة. فالأمر حسم في ساعة واحدة في بعض يوم في سقيفة بني ساعدة، بل إن الأمة قد بايعت أبا بكر الصديق والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد، قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام وتجهيزه للدفن تم الأمر وأصبح للأمة إيه؟ خليفة، هو أبو بكر الصديق مجمع عليه. فيقول: فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة تعيين الخليفة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك منهم احد. هل استطاع واحد من الصحابة ان يقول لا ما حصلش؟ في حد احب للرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ في حد افضل منه؟ في حد يتفوق عليه؟ لا. قال له بل انت خيرنا وسيدنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم احد، ولا قال احد من الصحابة ان غير ابي بكر من المهاجرين احق بالخلافة منه، ولم ينازع احد في خلافته الا بعض الانصار، طبعا في ان يكون من الانصار امير ومن المهاجرين امير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. خدوا بالكم، يعني الامة اجمعت على خلافة وامامة الصديق، وان نازع في ذلك بعض الصحابة، نازع في ذلك بعض كسعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، خدوا بالكم، حينما قالوا منا امير ومنكم امير. علقت على ذلك في هامش الكتاب بقولي هل يجوز ان يستدل الان مستدل بمنازعة هؤلاء لخلافة الصديق في مقابلة اجماع الامة بعد ذلك؟ ينفع حد يستدل سعد بن عبادة وفي مقابلة النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نقول فكيف يستدل مستدل بفعل بعض السلف كالحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهما في الخروج على الحكام بعد اجماع اهل السنة على عدم جواز ذلك وتواتر النصوص بالصبر وهما من بابك واحدة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يجي واحد دلوقتي يقول لك تجيب له النصوص المتواترة وتجيب له اجماع السلف يقول لك بس عبد الله بن الزبير فعل كذا، الحسين فعل كذا، هل يجوز ان يستدل بهؤلاء الافراد على مخالفة الاجماع وعلى النصوص المتواترة؟ ان جاز يبقى يجوز ان نستدل بما فعله سعد بن عبادة ومن فعله في سقيفة بني ساعدة مع مخالفة الايه؟ ها؟ الاجماع الامة. واضح واضح الكلام ولا لا؟ نعم. يقول ثم الانصار، يقول المؤلف رحمة الله عليه، ثم الانصار كلهم بايعوا ابا بكر رضي الله عنه الا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل احد من الصحابة قط ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير ابي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما، كما قد قال اهل البدع، اهل البدع من الشيعة وغيرهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن ابي طالب، والبعض يقول نص على العباس، وكل هذه اكاذيب ما انزل الله بها من سلطان. وروى ابن بطة باسناده ان عمر ابن عبد العزيز بعث محمد ابن الزبير الحنظلي الى الحسن البصري يعني، فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر؟ فقال اوى في شك صاحبك، عمر بن عبد العزيز يعني، نعم والله، نعم يعني استخلفه، والله الذي لا اله الا هو استخلفه، لهو كان اتقى لله من ان يتوسب عليها. شوف الاستدلال، لهو كان اتقى. وانتوا فاكرين ابو بكر الصديق ده يعمل زي ما عمل مثلا عبد الملك بن مروان، يعمل زي ما عمل اي حاكم من الحكام اللي بينزلوا فجأة الصبح تلاقي على الكرسي يخطف؟ ما هي دي سرقة، خلي بالكم. احنا لو كنا نقول ان الحاكم المتغلب لو استمع وطاع على ولا يجوز الخروج عليه درءا للفتن وللدماء، لكن هو حرامي سرق ما لا يجوز له، مش كده ولا لا؟ ده اللي تيجي يسرق كرسي بوتيه بيبقى نص ويتم القبض عليه، وما يسرق كرسي العرش بتاع البلد يبقى ايه؟ ولذلك الحاكم المتغلب لا يجوز الخروج عليه ويوزع له ولو السمع والطاعه، مش حبا فيه، وانما عشان ايه؟ هو نص سارق، لانه لا يجوز الا بمبايعه اهل الحل والعقد. هذا الذي ياتي ثوره هوب تلاقيه فوق الكرسي حرام، بس حرام كبير قوي، ولكن الشرع منع من ايه؟ ها؟ من الخروج عليه، مش حبا فيه ولا تقديس له، وانما ليه؟ صيانه للدماء، لان هذا الرجل المتغلب مع جيش، ما هو عشان يجي متغلب مع جيش وقوه تيجي تقف قصاده ما الذي سيحدث؟ دماء. لا، ارتكاب اخف الضررين. واضح الكلام؟ والارتكاب اخف الايه؟ الضررين، والا سيحدث قتل قد ايه، وفي الاخر برضه من الممكن ان يتغلب هو ويمسك السلطه برضه، بس يكون قتل قد ايه من الناس وجرح قد ايه وترملت نساء وتيتمت اطفال. فالشريعه بتحافظ على الايه؟ على الدماء وبتحافظ على الاموال وبتحافظ على المقاصد. في مقاصد في الشريعه، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول هو لهو كان ابو بكر اتقى لله من ان يتوسب عليه، يقفز على السلطه وياخذها ويصبح خليفه على المسلمين كده بالقوه، ما يعملهاش ابو بكر الصديق، دينه يمنعه. ولذلك ابو بكر يعلم جيدا ان انه هو الذي يستحقه، وان اهل الحل والعقد هم الذين ايه يختارونه رضي الله عنه. ومع ذلك هذا الاثر ضعيف في الاسناد جدا كما قال الشيخ احمد شاكر، لان محمد ابن الزبير الحنظلي قال البخاري في كتاب الضعفاء منكر الحديث. خدوا بالكم يعني الخبر اهو، ومع ذلك لما نيجي نحقق الامر مع ان الخبر جميل ومعناه جميل جدا، لكن برضو اهل الحديث اي خبر باسناد بيدرسوا اسناده، مفيش مجابله. ولذلك احنا لو محصنا القصص التاريخي باسلوب المحدثين في حواديت كتير قوي واساطير ممكن تتشال من التاريخ، لان التاريخ للاسف الناس ياخذونه بدون تمحيص للروايات، بدون وانت الان انت عايش اهو في الدنيا وبيجي لك خبر من اي كذاب اي دجال بتاخده وللاسف بتصدقه، مع ان القاعده عندنا ما افت الاخبار الا رواتها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه عظيمه للاسف للاسف كثير من المتدينين لا يعملون بها، يقول ما افت، يقول النبي عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. واحنا عارفين ان عندنا ناس كتير جدا بتاخد معلوماتها عن طريق النت وعن طريق الاذاعه عن طريق التلفزيون عن طريق الجرايد، واي كذاب يكتب وانت للاسف يقيء عليك اخبارا وانت تتحول الى ناقل عدوى وناقل جراثيم وناقل فيروسات من الشائعات الكاذبه. ومن الممكن ان تهدم دوله، تهدم امه بخبر. وذلك شوف القران قال ايه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ايه فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدها يقول ايه، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا. طب ايه الربط بين ده وبين ده؟ لان الطائفتين لا يقتتلوا دول ما اقتتلا الا من جراء كذاب دجال. هو الخلافات اللي حدثت في صدر الامه الاسلاميه في فجر الاسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت عمر بن الخطاب وخلافه عثمان، الفتنه اللي حدثت في عهد عثمان كانت من جراء ايه؟ عبد الله بن سبأ كذاب كان في كل مكان يسير تسير الشائعات، وسمي بالموت الاسود، فجاه يختفي يظهر في الكوفه بفتنه، يختفي يظهر في البصره بفتن، يختفي يظهر في مصر بفتن، حتى قلب الناس على الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، حتى قتل مظلوما في داره رضي الله عنه، وما استتب الأمر للمسلمين بعدها. ومنذ قتل الخليفة عثمان ابن عفان وانفتحت أبواب الفتن بعد ذلك، وحدث ما حدث في عهد الخليفة علي بن أبي طالب، ثم بعد موت معاوية بن أبي سفيان والفتن التي حدثت في عهد يزيد بن معاوية وخروج الناس عليه وقعه الحرة وما شكل ذلك، كل هذه الأمور قد نتعرض لها، وادعو يعني ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتعرض لهذه الأمور لبيان خطورة وفيكم سماعون لهم قضية الشائعات والأكاذيب، واخدين بالكم. ولذلك التاريخ ينبغي أن تعاد كتابته بأساليب المحدثين بأساليب أهل الحديث، كل الأخبار غير الصحيحة تلقى جانبا، ولا نبني تاريخنا إلا على الأخبار الصحيحة، وهذا سيعلم الناشئة ألا يقبلوا أخبار ذلك ساعتها لا في فيسبوك ولا في كلام فارغ من ده، لأن كل الكلام ده كله تسمع خبر هوب وإيه والخبر يجي لك. خلي بالك يعني في عند الصحفيين قديما حاجة اسمها الشغل، والشغل عند الصحفيين اللي هي الاخبار التي تاتي، هو في الاصل يعني عارف اللي بيقولوا عليه الفبركه الامريكيه، فبركه صحفيه. وحتى ظهرت نكته مشهوره قديمه عند الصحفيين قديما، كانوا بيقولوا ايه؟ ان رئيس التحرير جاءه المسؤول عن الصفحة وقال له هناك عمودين ناقصين، ماذا نفعل؟ ما عندناش اخبار. قال اكتب حدث زلزال في مدينة كذا. كتبه، جاء قال له لسه في حتة فاضية. قال له كذب الخبر. واخدين بالكم؟ دي كانت نكتة، انتوا ايه مش واخدين بالكم ولا ايه؟ بتضحكوش ليه؟ يعني الرجل كذب عشان يملى الصفحة، يملى الفراغ. بعد كده قال له ده لسه في حتة فاضية في ديل الصفحة. قال له كذب الخبر، يعني معنى كده ان المسألة فبركة. للأسف انت بتقرأ كل خبر على انه حقيقي. لا يا اخي، ما آفة الأخبار إلا رواتها. الآفة آفة الخبر الراوي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، لأن مش كل اللي تسمعه صح. فلو أنت اشتغلت كل كلمة تدخل ودنك تقولها بلسانك هتبقى كذاب، لأنك بتسمع أكاذيب. فلما تقولها ما شفتش حصل إيه في جارنا النهارده، مش عارف إيه حصل إيه، وقناة إيه قالت إيه، ولك فقه الواقع وكله كده. فقه الواقع، فقه القصاصات، فقه القواقع كما قال بعض المشايخ، مش كده؟ نعم. يقول وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة شرعية دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، غزو ذات السلاسل، قال فأتيتهم فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. وعد رجالا. يبقى بالترتيب كده أفضل الناس مين؟ أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني خاطم، لمحه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده طبعا يعني لو قيل عن فلان من الناس عنده فراسة فالرسول عليه الصلاة والسلام أبو الفراسة، مش كده ولا إيه؟ يعني اللي عنده فراسة، فما بالكم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. فلمحه قال أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني خاصم، ومعناها دخل في غمرة الخصومة، والغامر والذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. غامر يعني شكله بيقول انه جاي متخانق. فسلم ابو بكر وقال انه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت اليه ثم ندمته، يعني كان بيني وبينه حاجة زعلتنا من بعض، فاسرعت اليه ثم ندمته، يعني شد معاه ثم ندم، فسألت ان يغفر لي فأبى علي. سألت ان يغفر لي فأبى، رفض ابو بكر، فرفض عمر. فأقبلت إليك، للنبي صلى الله عليه وسلم جاي يوسط النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعني يصلح بينه وبين عمر بن الخطاب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات، ثلاثا. ثم إن عمر ندم في نفس اللحظة دي، عمر ندم فأتى منزل أبي بكر، جري يدور على أبي بكر، فراح بيته فسأل أتم هو يعني موجود؟ فقالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعر، أي تذهب نضارته من الغضب. الرسول غضب جدا من عمر، فسلم عليه فتبعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يتبعر يعني تذهب نضارته من الغضب، حتى أشفق أبو بكر، أشفق على عمر، واخدين بالكم؟ حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا كنت أظلم مرتين، أنا اللي كنت غلطان، أنا اللي ظلمته، ما تغضبش منه. شوف حبهم لبعض، شوف رحمتهم ببعض، شوف شفقتهم على بعض. مش أبو بكر فرح وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد لي حقي، أنت يا عمر أنا أعتذر لك ومش عايز تقبل عذري، طب خد بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب عليك النهارده شوف يحصل لك إيه. لا، جثى على ركبتيه ويكلم الرسول أشفق على عمر وجسع، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله غضب، والغضب ظهر على وجهه، فجسع على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا كنت أظلم مرتين، أنا اللي ظلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم ينظر إلى كلام أبي بكر، وإنما وجه الكلام للصحابة، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فهل أنتم يا طب ما عمر صاحبك يا رسول الله. لكن لا، فاكر لما قال لخالد بن الوليد دعوا لي أصحابي يا خالد، مع إن خالد من أصحابي، لكن لما يختلف مع عبد الرحمن بن عوف أو الزبير بن العوام أو حد من الأوائل، مين خالد أمام هؤلاء الأوائل؟ يبقى يقول لو دعوا لي أصحابي. الصحبة إيه؟ درجات ومراتب. هنا أصبحت الصحبة واحد بس اللي هو أبو بكر. فشوف قال لهم إيه صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، مع إن عمر من أعظم أصحابي، لكن لما يختلف عمر مع أبي بكر يبقى مين الصاحب هنا؟ لأنه في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو صاحبه الوحيد اللي ذكر في القرآن، مش كده ولا إيه؟ مع إن الصحبة للجميع، وشرف الصحبة الأعظم للعشرة المبشرين بالجنة، مش كده ولا لا؟ وأعظمهم أبو بكر ثم عمر، لكن لما يحدث خلاف بين أبي بكر وعمر لا بقى، يبقى أبو بكر هو الصاحب هنا. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ حدش قرب ناحية أبي بكر الصديق أبدا، حدش يغضبه، حدش يقدر يغضب أبي بكر الصديق بعد ذلك أبدا، لا بالقول ولا بالفعل. يبقى أبو بكر الصديق هو الذي يستحق، هو الأفضل، محدش يستطيع من الصحابة أنه يتصور أن هناك من هو أفضل من أبي بكر. شفتم بقى ضلال الشيعة الرافضة الذين مش بيؤذوا أبا بكر الصديق بتفضيل عليه لا، ده بيكفروا أبا بكر الصديق تكفير، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ومعنى غامر يعني غاضب وخاصم، ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله، ده صاحب الشرح بيقول كده، يضيق هذا المختصر عن ذكر فضائل أبي بكر الصديق. ارجعوا إلى في المطولات الكتب التي تحدثت عن فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موسوعات. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، السنح مكان على بعد ميل من المدينة، مكان اسمه السنح، واخدين بالكم، طرف من أطراف المدينة في العوالي، أحيانا يقولون السنح بالعوالي، مكان في عالي المدينة. يقول وأبو بكر كان يعني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قبض، كان أبو بكر في بيته بالسنح، فذكرت الحديث، حديث طويل في الصحيحين، إلى أن قالت واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، أبو بكر سكته، في مواقف ما ينفعش فيها غير أبو بكر الصديق. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الخبر ده وفي الحديث ده اللي اختصر المؤلف أنه جاء كان في بيته فجاء فوجد عمر يخطب ويقول رضي الله عنه من قال إن محمدا قد مات سأضربه بالسيف وأقتله فإن الذين يقولون هذا القول هم المنافقون إلى آخر ما قال. وكلام هذا كان خذوا بالكم يعني هو لم يستطع أن يضبط نفسه فتكلم بهذا الكلام، ومع ذلك كان هذا الكلام له وقعه، كان المسلمون في حاجة إلى كلامه، ثم كانوا في حاجة إلى خطبة أبي بكر الصديق كما قالت سيدة عائشة، فكلام عمر أسكت المنافقين. لولا عمر وكلام عمر، لولا أن الله عز وجل وفق عمر لكي يقول هذا الكلام، ما الذي شوف انت تنظر لان عمر ايه لن يستطيع ان يضبط نفسه وقال هذا الكلام، هذا الكلام الذي قيل الله سبحانه وتعالى اراده لتخويف المنافقين، لان المنافقين حينما يموت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن يعملوا فتنة في المدينة ويعملوا فتنة كبيرة، لكن لما عمر يقول اللي هيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات هقطع رقبته كل المنافقين كشوا، فجاء ابو بكر فصعد المنبر وأسكت عمر ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أتئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعمر سكت يقول: كأن الآية لم تنزل إلا الآن، يقول كأن الآية لم تنزل إلا الآن. وكان كلامه فيه فائدة، وكان كلام الصديق فيه فوائد جمة. يقول حينما ذهب أيضا إلى سقيفة بني ساعدة، وأراد أهل الخزرج في سقيفة بني ساعدة من الأنصار، قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وعمر يقول: زورت في نفسي مقولة، يعني جهز في نفسه وأراد أن يضبط مقولة، هذه المقولة تكون طيبة ويستطيع بها أن يقضي على الفتنة. قال: فإذا أبو بكر الصديق يسكتني ثم يتكلم، فما كان في نفسي؟ قال أبو بكر الصديق: أفضل منه. الصديق تكلم بكلام عمر انبهر من كلامه فوجده تفوق عليه في كلامه، وذلك يقول: فتكلم أبلغ الناس، فتكلم أبلغ الناس. يقول: فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك عن الكلام إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. يعني خشيت إن أبو بكر لو تكلم ممكن يكون إيه متأثر بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يأتي بكلام إيه مناسب في هذه المناسبة، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، تقرأ أبلغ على إنها فاعل وتقرأ أبلغ، والسهيلي قال إني أبلغ أعظم بلاغة وأبلغ. لماذا؟ لأنها تعرف حال، فالحال أفضل من أن يكون وصفا لأبي بكر الصديق. فتكلم أبلغ الناس تجوز، ولكن لو قرأت فتكلم أبلغ الناس فتكلم هو في حال كونه ها أبلغ الناس لكان أبلغ، ده كلام السهيلي كما نقله الحافظ في الفتح. فقال في كلامي: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. طبعا هو الكلام كثيرا ولكن الرواية هنا مختصرة. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكن الأمراء، ولكن يعني نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، قريش يعني أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. طبعا الحديث هنا مختصر، وإلا لو أنتم رجعتم لجميع الروايات ستجدون وقد استدل عليهم بالقرآن واستدل عليهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الأئمة من قريش، واستدل بقول الله تعالى: كونوا مع، اتقوا الله وكونوا معه الصادقين، وأن المهاجرين في القرآن هم وأولئك هم الصادقون. استدل عليهم استدلالات طيبة جدا، قد نتعرض لشيء منها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولكننا الآن نقرأ ما بين أيدينا. قال: لم يقل بيعوني أنا، مع أنه يعلم أنه أفضلهم، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون هو الخليفة من بعده، ولكنه هضما للنفس ولا يستطيع أن يزكي نفسه ولا أن يطلب الخلافة والإمامة. ولذلك يا أخوانا اللي يطلب الإمامة ما بيوفقش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحرص الإنسان عليها، ماذا تكون النتيجة؟ يخفق. لماذا؟ لأنه يحرم التوفيق من قبل رب العالمين، بيحرم التوفيق. ولذلك هي لمن قيل هي لك لا لمن قال هي لي. لكن احنا الوقت للأسف للأسف كل واحد فينا هو أولى الناس بحكم هذه البلاد. يقول: قال فبايع عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، كل اللي في السقيفة بايعوه، فقال قائل قتلتم سعدا، سعد بن عبادة، فقال عمر قتله الله. واخدين بالكم؟ قتله الله. ليه؟ لأن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان غاضبا لأنه كان يريد هو أن يكون الأمير، وهم كانوا يعني. ولذلك وجدنا الأوس قد انعزلوا، أسيد بن حضير ومن معه انعزلوا، لأنهم ما طلبوا الإمارة، وإنما طلبها من؟ سعد بن عبادة هو الذي طلبها. ولذلك قال عمر قتله الله، يدعو عليه قتله الله، لأنه نظر إلي على أنه تسبب في إيه؟ في فتنة، وقى الله عز وجل المسلمين إيه؟ شرها، واجتمعوا بفضل الله تبارك وتعالى. بل أهل الخزرج أنفسهم تركوا سعدا ابن عبادة وبايعوا من؟ وبايعوا مين؟ أبا بكر الصديق، وانتهى الأمر. قال والصلح العالية، وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. قول ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نقرأ ولا تعبتم؟ نكمل عشان كلام عن عمر مش كثير، لان احنا بعد كده لينا كلام يقول بمشيئة الله تعالى. لانه بيقول ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لابي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الامة، ثم لعمر ابن الخطاب. اي ونثبت الخلافة بعد ابي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض ابي بكر الخلافة اليه واتفاق الامة بعده عليه. ابو بكر الصديق اسند اليه الخلافة، الامر من بعده، عهد اليه ان يكون هو الخليفة من بعده، واتفقت الامة ولم تنازع في ذلك. قال وفضائله رضي الله عنه اشهر من ان تنكر واكثر من ان تذكر. مناقب عمر وفضائل عمر عظيمة. فقد روي عن محمد بن الحنفية، عارفين محمد بن الحنفية مين؟ ابو علي بن ابي طالب، بس ليس من السيدة فاطمة وانما من الحنفية، تمام؟ محمد بن الحنفية انه قال قلت لابي، مين ابوه؟ علي بن ابي طالب، يا ابتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني او ما تعرف؟ فقلت لا. قال ابو بكر، اهو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قلت ثم من؟ قال عمر، وخشيت ان يقول ثم عثمان، فقلت ثم انت؟ فقال ما انا الا رجل من المسلمين. شوف الجمال. وطبعا محمد بن الحنفية يخشى ان يقول والده عثمان، لانه هو يفضل اباه على عثمان. فقال ثم انت؟ ما خاف، قال له ابو بكر. قال له ثم مين؟ قال له ثم عمر. لو قال له ثم مين؟ قال له عثمان. فرد عليه وقال له ايه؟ ثم انت؟ قال له ما ابوك الا ها رجل من المسلمين. والحديث في الصحيح في البخاري. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر، باللذين من بعد ابو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره حينما قتل رضي الله عنه شهيدا، فتكنفه الناس يدعون، تكنفه عن احاط به الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع، يرفع وانا فيهم. مين اللي فيهم؟ ابن عباس الراوي، ابن عباس اللي بيقول هذا الكلام، يقول وانا فيهم. فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي، رجل من ضغطي جاء مسك كتافي، لان ابن عباس كان غلاما، كان يعني قد ناهز الاحتلام، عنده 13 14 سنه. فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت اليه فاذا هو علي، وجد ابن عمه عليا ابن ابي طالب، فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك، يعني ما تركت من بعدك رجلا، هذا الرجل احب ان القى الله بمثل عمله مثلك او منك، يعني معنى ذلك انه يتمنى ان يلقى الله بعمل مثل عمل مين؟ عمر. شوف فضل، فضل عمر بن الخطاب ايه؟ علي يتمنى ان يلقى الله بمثل عمله. وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك اني، ده لسه بيتكلم عليه، وذلك اني كنت كثيرا ما اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت انا وابو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق مع أبو بكر وعمر ويدخل مع أبو بكر وعمر ويخرج مع أبو بكر وعمر، فيقول له أظن أنه سيلحق بكما ويكون معكما في الآخرة وفي الجنة إن شاء الله. واخدين بالكم؟ يبقى علي بن أبي طالب هو الحديث في البخاري ومسلم. يبقى دي المناقب هنا الشيخ الشارح دقيق جدا بينقل المناقب اللي ايه؟ اللي رويت عن مين؟ عن علي، علشان اللي بيطعن فينا ويقول عنهما الجبت والطاغوت هم الذين يدعون انهم شيعة علي الكذابون الدجالون، مش كده ولا لا؟ مش بيحتفلوا بقاتل عمر بن الخطاب ابي لؤلؤة المجوس في ايران وعاملين له مقام مسمينه مقام بابا شجاع لانه قتل مين؟ عمر بن الخطاب. ويوم مقتل عمر عندهم عيد، عيد النيرود، يوم مقتل عمر ابن الخطاب لان قتله ابو لؤلؤة المجوس لعنه الله. واخدين بالكم؟ فيتقربون الى ربهم زعموا بلعن ابي بكر وعمر رضي الله عنهم والطعن في السيدة عائشة، فلعنهم الله ولعن الله من لا يلعنهم ولعن الله من يحتطب في حبالهم ولعن الله من يضع يده في ايديهم ومن يدافع عنهم. قولوا امين. عارفين مش هقول امين؟ اوعوا ما تقولوش امين امينهم. وتقدم حديث ابي هريرة في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليل، فاكرين الحديث؟ ثم نزع ابي بكر، نسخة الرسالة فيها خطأ، ثم نزل هذا خطأ، الصواب ثم نزع ابي بكر، ثم استحالت الدلو غربا، استحالت غربا يعني تحولت الى ايه؟ اناء كبير لملء المياه، فاخذها ابن عمر ابن الخطاب، فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، او كما جاء في الحديث يفري فرية، يعني يعمل عمله ويصنع صنيعه ويقطع قطعه، حتى ضرب الناس بعصا من كثرة الماء، جاءت الابل وبركت حول البئر من كثرة المياه التي استخرجها من عمر. ده دليل على ايه؟ فتوحات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية اصواتهن الحديث. المؤلف ما ذكرش الحديث وانا هقوله لكم كما جاء في البخاري. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، يستكثرنه يعني يطلبن منه كثرة النفقة. ولذلك الحافظ ابن حجر قال إنهن كن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا تبادرنا الحجاب، جريوا استخبوا وراء الحجاب، الحجاب المضروب مش الحجاب، يعني كانوا هم قلعين الحجاب. خلي بالكم لا يقال عن الذي تلبسه المرأة حجابا، لا يقال حجاب، وإنما يقال جلباب تجلببت أو يقال اختمرت، لكن الحجاب الستارة اللي في البيت. ولذلك القرآن الكريم لما قال في سورة الأحزاب يا نساء، قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إيه؟ جلابيبهن. والآية الأخرى اللي تكلمت عن الخمار قالت إيه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. دي آيات الإيه؟ ملابس المرأة خارج البيت، لكن جوه البيت بقى قال إيه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. وذلك يخطئ من يسمي جلباب المرأة أو خمارها حجابا، هذا خطأ، ده مش حجاب. وذلك الكتب اللي ألفت تسمى بحجاب المرأة المسلمة، هذا خطأ. الحجاب في البيت مضروب ستارة، لأن المرأة في البيت ما بتلبس الملابس اللي بتخرج بيها، نفس ملابسها العادية في البيت. فلو جاء أحد وأراد أن يخاطبها أو يكلمها يخاطبها من وراء إيه؟ عشان ما يفرضش الشرع عليها انها تتجلبب وتظهر، فتكلف ما لا تطيق، طب ما اسهل من كده، خليها عادي زي ما قاعده في بيتها، ولكن من وراء ايه؟ حجاب. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام. ولذلك سواء قلنا ان هؤلاء النسوه كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او غير زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، قولوا قلنا فبادرنا الحجاب مش معناه انهم كانوا قالعين هدومهم. واخدين بالكم ولا لا؟ وخلعين الخمار وقاعدين قدام الرسول عليه الصلاه والسلام شعورهن عاريه. ثم حينما دخل عمر اختفينا خلف الحجاب او لبسوا الحجاب، لا فبادرنا الحجاب مش لبسوا الحجاب، لا دول دخلوا استخبوا ورا الحجاب. وضحت الصوره ولا لا؟ عشان يبقى فاهمين النص. قال قمنا فبادرنا الحجاب، فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اضحك الله سنك، يعني ايه؟ مش المقصود انك تضحك على طول يعني، وانما المقصود ايه؟ ان يدخل الله عليك السرور وان يبعد عنك الحزن. ده هذا الدعاء كنايه عن ابعاد الحزن عنك وادخال السرور على قلبك. اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء النسوه اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. طبعا لو كان المقصود انهم لبسوا حجابتهم، طب ما هو كان المفروض يلبسوا الحجاب قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا مش لابسين الحجاب ولبسوا الحجاب عشان عمر، طب ما واجب عليهن ان يرتدين الحجاب امام عمر او امام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون انهن يبتدرن يعني استخبوا، اختفوا، اختفينا تماما. واخدين بالكم ولا لا؟ فهمتوا معنى ابتدرنا الحجاب؟ نعم. يقول فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فانت احق ان يهبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر يا عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم انت اطظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام، اي بقى الجمله الاخيره اللي المؤلف ذكرها، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. ايها يا ابن الخطاب، المقصود بها يعني لا تبدأنا بحديث توقف عما تقول، لانه شد علينا، فقال له خفف يعني. ولو قرأت ايهن بالكسر والتنوين معناه حدثنا ما شئت، يعني لو قرأت ايهن يعني اتكلم زي ما انت عايز هم يستاهلوا، ولو ايهن يعني توقف عن كلامك. واخدين بالك؟ وبكل قرأت الرواية ايهن وايهن، فايهن يعني يعني تكلم ما شئت وقول لهم لانه شد عليهن، وايهن بمعنى ايه؟ ها توقف عن حديثك. ثم قال ده بقى الخبر، لماذا جاء؟ لماذا جاء الخبر هنا؟ من اجل الشاهد. ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قد كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن في امتي منهم احد فان عمر بن الخطاب منهم. والمحدث المقصود به الملهم. فقول قد كان في الامم قبلكم محدثون، محدثون، فان يكن في امتي منهم احد فان عمر ابن الخطاب. فان يكن في امتي منهم احد معناه بوجود هؤلاء في الامه وعلى راسهم عمر ابن الخطاب. هذا قول من اقوال اهل العلم. والبعض قال ان الامه مستغنيه بالوحي الذي سيبقى معها وبعدم ضياعه من الكتاب والسنه، استغنت عن المحدثين فلست في حاجة إلى التحديث. وإن وجد المحدث في هذه الأمة فإن إلهامه أو ما يحدث به ويلهم به ليس بحجة في الدين، لابد أن يعرض على الإيه؟ على الكتاب والسنة، بعكس الأمم السابقة، لأن الوحي كان يضيع وكانت الكتب تحرف كما قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قال ابن الأثير في جامع الأصول أراد بقوله محدثون أقواما يصيبون إذا ظنوا وحدثوا، فكأنهم قد حدثوا بما قالوا. وقد جاء في الحديث تفسير أنهم ملهمون، والملهم الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدثا وظنا وفراسة، وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمر. ما وزي جاء في الحديث لو كان في أمتي نبي أو لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه. وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ونتوقف عند قوله ثم لعثمان رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.